يا راديو للماضي سحره ومذاقه. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. ايوه ادي الرجل اهي، وادي لبن الجميز، ودانا بالخيل. امال يا اخويا فين الكتيره؟ ايوه اهي، وادي زيت الحلو وحشيشه العقرب. ايوه، وادي كمان بذر الخله. اما نشوف دول يعملوا ايه كده. ربنا يسهل كله بامره، ربنا يجعله بفايده. هو العطار هيعمل ايه غير كده؟ العطار، برنامج كتبه عبد المنعم عبد العزيز. اخ يا بنت، يا ولاد، يا صفية، يا سعاد، الله انتوا فين؟ هاتوا الشربة. شربة ايه يابا؟ انت هتاخد شربة النهاردة؟ يا حول الله يا ربي، انت فاكراني عندي امساك ولا ايه؟ ابوك عطار ابا عن جد، ومش عارفة معنى الكلمة ايه؟ يخيبك عالصوب. اصلها عقلها في الشربة يابا، ما تزعلش. صباح الخير عليك الاول. صباح النور يا بنتي، ابقي فهمي اختك ولا فكريها. يو يابا ما انا فاهمة، انت تقصد التحويجة بتاعتك اللي بتشربها على الريق، الشربة يعني. بس انا سهي علي. ايوة كده، انا احب اللي يفهمني، خصوصا انتوا يا بناتي يا حلوين. الحلوين حق الحلوين دي يابا عايزة شربة. خبر ايه يا احمد؟ ما تصطبح بقى. صباح الفل يابا، انا بس عايز اهدي الجو شوية، نضحك شوية كده واحنا بنستقبل النهار. وحد حشك من الضحك؟ بس اضحك مظبوط، مش على اخواتك البنات. ايه يا سلام يا صفية ويا سعاد، يا ما نفسي افرح بيكم. ان شاء الله يا حاج يحصل السرور. بس بس ايه، ناوي تقول حاجة تضحك برضو؟ بس ايه، بس لما التحويجة بتاعتهم تطلع خيرها. تعجبني يا واد، عرفت ان التحويجة فيها خير؟ طبعا فيها خير، لكن عايزة نسب. نسب ايه يا ابني؟ هو انا مستعجل؟ انا مش هجوزهم الا الاحسن الناس. مش قصدي يابا، شوف مخك بيروح فين. انا قصدي نسب، يعني المقادير بتاعه الوصفه تبقى بالحساب، يعني ما تبقاش الوصفه فيها حاجه كتير عن اللزوم او اقل من اللزوم. اما انك عبيط يا سي احمد، انت فاكر ان ما عندناش النسب اللي بتقول عليها دي؟ يا ابني ده احنا عندنا معيار، المعيار المظبوط. ثمانية راديو. انت واد الكليه هتلخبطك وتخليك تطول لسانك ولا ايه؟ لا سمح الله، ازاي؟ مش ممكن. امال انا حطك في الدكان معايا بعد الظهر ليه؟ انا ليا نظريه، علشان لما تتخرج وتبقى صيدلي تكون عارف الحكايه على اصلها، تبقى صيدلي اصلي مش ظهورات ولا شيطاني. طبعا طبعا، امال انا مؤمن بكده. ايوه اصحى واعرف، الكليه بتاعتك دي احطها في قفة عندي ولمها في قرطاس. اوعى تزعل يا واد، انا بس بضحك. صفيه، سعاد، خدتوا التحويجه بتاعتكم؟ ايوه يا عم. من اول ما صحينا على الريق على طول شربناه. اصلي دي مهمه قوي. جدا جدا. اسكت يا واد يا احمد، التحويجه دي بتاعت الحلاوه، هتخليكم امارات حمار وحلاوه. وهل يصلح العطار وما افسد الدهر؟ بتقول ايه يا واد؟ بتزوم بتقول ايه؟ لا ولا حاجه يا حاج، ابدا مفيش. انتوا عارفين يا ولاد تحويجه الحلاوه دي من ايه؟ ايه؟ مفيش مانع اقول لكم سرها، بس اوعوا تقولوه لحد. حاضر ياب. دي بقى ايه؟ اللهم صل على النبي يا شلبي. ايوه، دي محلب وسكر نبات وكتيره منقوعه في اللبن، والبن ذكر، ولوز محمر في السماء. يا سلام على اللوز. طيب انا بدي اسال على حاجه علشان استفيد اتعلم. ايه اسال؟ التحويجه دي علشان الحمار والحلاوه، مش كده؟ يعني اخواتي هيحمروا ويحلووا، ده مفهوم. طب مناخيرهم اللي طالعه شبر دي، وعينيهم الضيقه، وشكلهم اللي يا واد اختيشي، جاتك البالة في ملفظك يا حضرة التلميذ المحترم. الدم لما يروق يقوم يأثر في كل حاجة، الملامح تتغير، التقاطيع الكبيرة لما البشرة تتصلح والبنت تسمن شوية تبقى صغيرة، يعني التقاطيع تصغر تقوم تحلو. فهم؟ أي والله ده كلام معقول بس ما قريتهوش. ابقى اقراه، وعلى أيها حال بكرة هتتعلمه. قوم بقى فز روح الكلية، مش معادك جه. أي والله جه صحيح. طب سلام عليكم. عليكم السلام. مع السلامة. ربنا ينجح ما قصدك يا ابني. يا ما نفسي اشوفك صيدلي قد الدنيا وافرح بيك يا صفية انت وسعاد. ان شاء الله يا عم. في حياتك يا عم. الله انتوا سامعيني؟ طيب يلا حضروا الفطار، ولا اقول لكم انا هفطر في الدكان، عندي حكاية كده حكولها هناك. انا نازل بقى، خلوا بالكم من نفسكم. مين اللي بيخبى؟ ده انا يونس. سعاد ده يونس بيخبط، افتح له. لا اوعي، اما نكلمه من ورا الباب، ولا اقول لك نفتح الباب ونوارب. طيب اهلا وسهلا سي يونس. صباح الخير. صباح الخير عليك. هو عم شلبي مش هنا؟ ده لسه نازل دلوقت، يلزم خدمة ولا حاجة نقولها له؟ لا والله انا كنت عايزه، اصلي ما نمتش طول الليل. ليه؟ حصل حاجة كفل الشر؟ احنا يعز علينا قوي قلقانك يا سيونس. انت هتعملي معاه محضر؟ ما كفاية رغي بقى، اهل وليه فردوس هاني فتح الباب وبتتصنط، انا شايفة دماغها طالعة من الشراع. سكوتي بس بطلي لمادة. ايوة يا سيونس، تحب نقول له حاجة ما يجي؟ احنا في الخدمة. الحقيقة انا عايزه هو شخصيا، احسن التحويجة اللي عملها لي علشان الروماتيزم طلعت تقيلة شوية، ما بنامش وحياتك ولا دقيقة. معلش يا سيونس، مسيرك تنام. على اي حال تقدر تروح له في الدكان، عشان احنا ما نفهمش في الحاجات دي يا سيونس. يا ستي سكوت انتي. على كل حال سلامتك يا سيونس، يمكن بس انت زودت معيار التحويجة شوية. ابدا والله انا ماشي حسب اوامر الحاج بالظبط. طب اما يجي ان شاء الله نقوله من عينينا. تسلم عيونك يا ستي سعاد، يا اميرة، يا بنت الامرة، انا برضو حوصل للوالد في الدكان. بالسلامة، ربنا يكتب لك الشفا يا سيونس. اسمع من بقك اللي كله حكم يا ست سعاد. تسلم، ده بس من ذوقك. كويس كده، اهل وليه سمعت الكلام المعسل اللي جرى بينك وبين سيونس. وليه مين؟ هو انت قاعده لي كده زي قرد قطع؟ يا شيخه حلي عني شويه، سيبيني اخد راحتي شويه، الراجل عايز يكلمني. ايه اللي حشرك انت؟ اخلصي قطع لسانك، انا يهمني؟ وده ايه سيونس ده كمان؟ ده بس قصر ديل. هو انت طايله؟ ما اسمع اما اقولك، لم لسانك احسن لك. هو زي ما لمتوش يا استصافية هيحصل ايه؟ طب بس اما يجي ابويا. اتليهي، انت مش مكسوفة من اللي عملتيه؟ فلفل، ده فلفل اجيبلك شوية من الدكان عشان يهدوك. والنبي ان مسكتي لقومة خلي نهارك زي وشك. ما الوش يا استصافية ما يشبهش الوشك. عجبه وانت مالك بقى؟ اسكت احسن لك، احسن عملك. تقدري؟ طب وريني كده. طيب خدي. اي خدي خدي خدي خدي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ عيب يا بنات، مش كده اخص عليكم بقى. بنات الحاج شلبي الامير يعملوا كده؟ الله يرحم امكم كانت ست اميره. بس بس بس يا صفيه اختش يا سعاد، ده انتم اخوات يا بنتي. اعمل لها ام لسان طويل. انا ام لسان طويل؟ طيب معلش خليكي شاهده يا ست فردوس. بس بس يلا يلا قوموا شوفوا شغلكم. عيب كده، هو حد رمالكم حاجه على العتبه ولا ايه؟ انا نازله رايحه للحاج شلبي اجيب منه شويه فكوك ولا حاجه تمنع العكوسات دي. مش معقول يحصل اللي حصل ده، لازم حد عمل لكم عمل ولا حاجه. صباح الخير يا حاج شلبي. يوه، وانا كل ما اجي لقاك نازل دق في حاجات ومحتاجات. اعمل ايه؟ اكل العيش. البيه احمد في الكليه لسه ما جاش. يجي بالسلامه ان شاء الله. اسمع، انا جايلك في حكايه ما خلصنيش اسكت عليها. ايه؟ وانت عارف احنا جيران وانت غالي عندنا خالص. خير؟ انا في الخدمه. لا لا خدمه ولا حاجه، انا عايزك بس تفتح عينك وتخلي بالك شويه. ايه حصل حاجه؟ أنا طول عمري مفتح والحمد لله. قصدك إيه يا ستي فردوس؟ اتكلمي مال. لا ولا حاجة، بس سيونس الجدع جارنا ده العازب فات عليك النهاردة في البيت. وماله، يمكن عايز حاجة؟ لا، لما خبط وملقكش تقل رجله ونزل رغي مع البنات، ودول مهما كان ما يصحش ياخدوا ويدوا معاه، مش كده ولا إيه؟ طبعا طبعا، مدام ملقانيش كان يمشي على طول. على اي حال لما اشوف انا الموضوع. حكم انت عزيز عندي، والمرحومة امهم كانت حبيبتي وانا بدلها، انا زيها تمام واخد بالي منهم قوي. تعيش يا ست فردوس. قولي بقى، عملتلي الحاجة؟ لسه بوضبها اهو، عايزة روقان شوية يا ست فردوس. والنبي ده انا مشتاقة قوي، عايزة اسمن، اديك شايفني خاسة اليومين دول. اسمع بصراحة، ما كانتش الحاجة جاهزة قولي. ان شاء الله موجودة وبكرة تجهز من عيني. تسلم عيونك، والنبي ما تنساش حبة البركة والحبة الخضر والحلبة عشان القرطاس يكمل. ها متخفيش، قرطاس شلبي ما ينزلش الارض، ما انت عارفة ومجربة. طبعا يا حاج، هو انا انسى؟ سلام عليكم يا حاج. سلام ورحمة الله. اتأخرت ليه يا سي أحمد؟ كان عندنا محاضرة بعد الظهر. إن شاء الله تكون واخد بالك من اللي بيتقال والكلام بيدخل مخك. طبعا، أديك شايف كل حاجة بعينك هنا وعارف اللي بيصرف عليك، نص بيت راح عشانك. بس الكلية حاجة تانية يا والدي. مفهوم، لكن الأصول كلها هنا. كل دواء يا ابني له اصل عندنا، عارف دي؟ طبعا، كل دواء فيه عشب ونبات، عقاقير كلها. لا انا قصدي غير كده، عايز افهمك ان احنا بنصدر مثلا بذر الخلة بتراب الفلوس، بعدين يرجع لنا على هيئة حقن واقراص وبالعملة الصعبة وباغلى الاتمان. تعرف علشان تعالج به ايه؟ تعرف؟ ما تجاوب يا صيدلة. علشان نعالج بيه الذبحة الصدرية. عليك نور، اهو ده اللي عايز افهمهولك، درس كده على الماشي، لا اضافي ولا غيره. طب بس احنا ليه ما بنعملش الحقن والاقراص بنفسينا؟ بتسألنا انا؟ احنا عطارين محب ما علينا يا اخويا، احنا ندي المادة والمصانع تشتغل والدواء يبقى في ايدينا، كلنا حنكسب فلوس، والمريض يلقى دواه رخيص وسهل لان بلده بتعمله، مش كده يا ابو حميد؟ ما هو سبق لنا عملنا التجربة دي زمان، كانت مصانع القطن في لانكشاير. ايه ايه ايه ايه يا واد، لانكشاير دي ايه؟ لانكشاير دي بلد عند الانجليز يابا. مالها؟ كانت مصانعها تستورد انطار القطن مننا بعشرة جنيه وتعملوا نسيج وتبيعوا لنا احنا برضو ب800 جنيه. وده ما خلصنا منه من زمان، ما استغنينا عن الانجليز واصبح زيتنا في دقيقنا. علشان كده نقدر نعمل كده في الادوية. انتم يا عطارين تمدوا المصانع بالمواد والاعشاب والمصانع تنتج وتكسبوا ذهب. الاهم من الذهب ان المريض يلقى الدواء يخف. احنا يا عطارين بنعمل كتير وبنضحي علشان المريض، بنجتهد يا ابني. انت عارف يا ابني، مثلا الرجلة المنقوعة في لبن الجميز والخص والربسوس والكسبرة والكتيرة، وتحط عليهم كمان يا سيدي ايوه نبات دنب الخيل اللي فيه المادة اللي بتقولوا عليها ايه يا سيدي؟ السلسين يابا. ايوه السلسين. عارف الحكاية دي كلها هي احدث علاج لمرض الصدر، وكل دواء في ايها اجزخانه في الدنيا يحتوي على كده، واسال معلمينك. ده كلام صح مظبوط، وانا عارف كده. شوف اما اقول لك كده بالاختصار وبدون محاضرات. ايوه، انا عندي وصفات لامراض السكر والضغط والروماتيزم والكلى والكبد والمعده والقلب والبواسير والذبحه والامساك. الله الله. والاسهال والاعصاب والشلل وعسر الهضم والمصرلة أعور، حتى الجرب والأجزيمة كل ده عندي دواء، وغيره. عارف زبايني فيهم دكاترة وبتشوفهم انت، اعترفوا لي ان كل الوصفات دي موجودة في الأدوية اللي بتيجي من برة، اشي كبسول واشي راس واشي حقن. امال يا ابني؟ يا سلام، والله كل ده صحيح. انت عارف يا بابا ان المركز القومي للبحوث بيبحث دلوقتي كل المسائل دي؟ يبحث زي ما هو عاوز، ربنا يوفقهم ويوصلوا. انت عارف الدكتور نشأة اللي بيجي هنا كان بياخد مني بذر الخلة واخترع منه مادة الخلين اللي بيعالجوا بيها الرب والذبحة دلوقتي. وفيه عالم اجنبي اخترع حاجة علشان تصلب الشرايين والشلل من ال من طب استنى اسكت انت وانا اقولك. عارف من ايه؟ من لسان العصفور وملكة الغاب وورق الياسمين والربسوس. الله، مين اللي جاي يا اخويا ده؟ مش يونس؟ ايوه هو يونس. الجدع ده صعبان عليا قوي، انا غلبت معاه في حكاية الروماتيزم دي. سلام عليكم يا حاج. عليكم السلام والرحمة. انا فوت عليك في البيت ما لقيتكش. بلغني يا اخويا، ما انت عارف مواعيدي يا سيونس، ولا انت بتحب تزورنا؟ اهلا وسهلا على كل حال. ازايك دلوقتي؟ انا تعبان يا عم شلبي، حاسس ركبي هتقع، مش قادر امشي، صوابعي اتقل خالص ومفاصلي باين حموت يا حاج. رحت لستين دكتور مفيش فايدة. يا ابني ما ادينا لك الوصفة، اصبر عليها شوية، استحمل. انا تعبت، شوف لي حاجة تانية. انا ما نمتش طول الليل، يظهر السكر رجع لي وكمان جه الروماتيزم. يا ابني السكر ما خففناك منه، انا عملت لك حاجة اقوى من الانسولين اللي بيقولوا عليه علشان السكر. انا حطيت لك حشيشة العقرب اللي مفيش منها، دي بتيجي من الهند، ما قطعنا لك دبر السكر من زمان. انا لسه تعبان يا حاج، خايف، شوف لي حاجة. ما بنامش بصراحة. اذا كان الدواء ده ما فادكش يبقى مش هقدر اعمل لك حاجة. بقى تعرف انا بيتهيألي ايه؟ انت موهوم، ده وهم اللي في دماغك ده، انت ما عندكش حاجة، وتلاقي الدكاترة تعبوا معاك علشان كده. انا موهوم؟ موهوم ازاي؟ وليه موهوم؟ ده انا عيان. ما هو صحيح انت عيان، عيان بالوهم. انا خلاص جسمي نازل يرف. يا خسارة شبابك يا يونس، ده انا لسه ما دخلتش دنيا. ادي انت قلتها ببقك، ما تدخل دنيا يا ابني، اهو ده دواك. تقدر تشوف لي حاجة وصفة من الدواء ده يا حاج؟ اوي اوي اوي، نشوف لك ونخليك زي الحصان. حاج شلبي يا حاج، حاج شلبي، حاج شلبي. الله، انت فين؟ انت مستخبي فين في الدكان؟ بدور على اعشاب شايلها في حتة بقالها 10 سنين، عايزها في حكاية. ازيك يا ست فردوس؟ على فكرة عايز اسألك على يونس اللي خيرنا طول النهاردة وعامل عيان. اقول لك الحق يا حاج، ده عينه من بناتك. يا ستي يتفضل على سنة الله ورسوله، ده راجل مقتدر وعنده ملك، لكن انا شايف ان عنده وهم مش عيان. انت عارف علاجه ايه؟ ايه يا ترى؟ الجواز، وهم بناتك ما شاء الله يعجبوا ويشرفوا. كل شيء بأوانه يا ست فردوس، على اي حال انا بعالجه برضه وفاهم دواه. عن اذنك بس لما اشوف الزباين. ايوه يا زبايننا، ايوه، لا مؤاخذه لا مؤاخذه. صوتي ما فيش يا حاج شلبي، اعمل معروف، شوف لي طريقة احسن، انا عندي حفلة بعد يومين. نشوف باذن الله. ده برد يا استاذ، احنا ما يخلصناش مطرب الحي يتعب. خد ادي تحويجة مليانة، تاخدها قبل النوم وعلى الريق. فيها سكر نبات يا حاج؟ فيها كل حاجة، واهم حاجة الحبهان مع السكر. اتكل على الله وانت تلعلع. يا ريت يا حاج، ان شاء الله كله بفايدة. ايوه ستي امرك. انت نسيتني ولا ايه يا حاج؟ انا عايزة التحويجة بتاعت السنة اللي فاتت. ليه، حصل حاجة؟ وكفاية بقى، احنا هنلحق على ايه ولا ايه؟ دول هدوا حيلنا شقاوة وتنطيط. بس فهمت، كله بإذن الله وإحنا نقدر نعمل حاجة. يا حاج شلبي شلبي وخية الرمبونة ترد علينا. أهلا يا مدام، لا مؤاخذة، أنا بس ماشي بالدور، يلزم خدمة. وخيتك يا خاك، الخواجة بتاعنا عنده مساكة سديدة وتلاله خرارة في جسمه. مساكة ايه؟ اه امساك يعني. ايوه وانا عايزة سواية الصابر والمور. ايوه حاضر، احنا نخفف لك الخواجة، بس يسمع كلامنا وياخد ده قبل النوم. كتر خيرك يا خاك، ميرسي كتير احنا نخيب ان نشوفك ونستري منك كتير. طلباتك كله بفايدة ان شاء الله. شفت يا بابا، انا اعترت في حاجه مدهشه وانا بذاكر. خير يا ابني قول. عارف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عليه الصلاه والسلام قال عليكم بالسنة والسنوت فهو خير ادوائكم للاستحشاء. عارف يقصد ايه يا بابا؟ يقصد نبات السلامكة. اللهم صلي عليك يا نبي، علشان كده شربه السلامكة اقوى حاجه في شفاء الامساك. دي حاجه معروفه من زمان، من ايام النبي عليه الصلاه والسلام. عندك البابونج المقوي للدم والمعدة، وكمان الخرشوف برضو استعملوا الطب القديم لعلاج الكبد والصفرة. ما هي المركبات الحديثة لعلاج الكبد فيها خرشوف. آه الله، ده يونس جاي هو يا حاج. ربنا يلطف ويكون الوهم راح شوية منه. سي يونس، لا ده انت وشك عالي النهاردة والحمد لله. انا حاسس لسه بتقلي يا حاج شوية كده. يا يونس يا ابني اصحى بقى، انت ما عندكش حاجة. انا عارف الوهم ده جالك منين، حياتك كويسة ومسطورة باذن الله، عندك ملك والفلوس بتجري في ايدك. تكونش اياه. اكونش ايه يا حاج؟ ما فيش داعي للكلام، بس زي ما قلتلك انت لازم تدخل دنيا تتجوز عشان الوهم يروح. ازاي يا حاج؟ قلتلي ازاي. هتنشغل في الحقايق في بيتك ومراتك، مش هتلاقي وقت للاوهام، خدت بالك؟ وكمان فوق ده وده هتعيش وتتونس وتدوق حلاوة الدنيا، مش كده ولا ايه؟ انت الله. شايف كده يا حاج؟ ما انا في دماغي الحكايات دي، بس يعني بس ايه، اتكل على الله، اهي العرايس كتير وقريبه كمان. قريبه يا ريت. ده انت ايه، اتكلم ما تتكسفش. ده انت زي احمد ابني، لازم اكرمك. انا كل يوم في الحقيقه عايز اقول لك، لكن الظروف، انا عايز طالب القرب من عال. فهمت مين فيهم؟ سعاد عايز سعاد بنتك يا حاج. وبعدين يا واد يا احمد. نعم. اختك صفية مش عجباني بعد جواز اختها، بتخس ودايما سرحانة. زود لها الوصفة شوية لغاية ما يجي العريس. دختك سعاد بقالها سنة دلوقتي متجوزة وصفية لسه قاعدة. لا انا حراضيها، لازم افرحها على طريقتي انا. هتعمل ايه يعني؟ هتخلق العرسان؟ هفرجك. انا هكتب لها البيت اللي في الداودية كله ليها. ها؟ خلاص والله اللي انا عامل كده، انا هقوم اقول لها. السلام عليكم يا حج شلبي. اهلا شيخ زهران، عليكم السلام والرحمة. انا عاتب عليك يا مولانا الحج لأنك تركنا كده دون مؤونة. مؤونة ايه يا سيدنا الشيخ؟ أنا في الخدمة دايما. النشوق يا حاج النشوق، بقالك زمان ما حوكت الناس شوية. يرحمك الله يا سيدنا. يرحمنا ويرحمكم. ده أنا لما تيجي سيرة نشوقك بعطس والله كده لوحدي. حاجة أصيلة ما تتنسيش. انت فاكر الشيخ عتريس؟ كان يحط النشوق بتاعك في علبة دهب وبعدها يقرأ القرآن ويخلي الناس تسمع حاجات علوية. دي كانت أيام. ربنا يجعل أيامنا أفراح وسعادة يا حج شلبي. أمين يا رب. والله نسيب حكاية النشوق شوية. أنا في الحقيقة من زمان عايز أجيلك في حكاية كده. خير إن شاء الله. على أي حال الحاجات دي ما فيهاش كسوف، أنا طالب القرب. في مين؟ بنتك بنتك اللي اسمها تقصد صفيه؟ ايوه تمام. طيب وكنت فين من زمان يا شيخ زهران؟ لازم سمعت اني كتبت لها حكايه البيت يعني. لا لا لا والله انا ما قصدت الا اصالتك وشرفك ونبلك وبيتك الكريم. اي نعم حكايه البيت مهمه لكن انت عارف يعني. طيب طيب مبروك يا شيخ زهران، انت راجل طيب وبتاع ربنا. من جهه البيت احنا حنزوده يا حاج شلبي. المهم تحافظ على البنت وتصونها باذن الله وعونه. الحمد لله الحمد لله. سعاد سعاد الف مبروك يا بنتي، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يابا، الواد كله انت يابا، ده طالع عظيم. ده لازم يطلع دكتور. مو انت دكتور برضو يابا؟ يا اخي انا دكتور دقة قديمة قوي يا بنتي، انما ده دكتور موضة، مش كده يا ولي يا نونو؟ بالسك السك. استمعتم الى شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن العطار، كتبها عبد المنعم عبد العزيز، وقام بتصوير الشخصيات زوزو ماضي، روحية خالد، نادية السبع، كوثر حمدي، عواطف الحملاوي، محمود عزمي، حسين فياض، عبد العزيز خرشد، وقام بدور العطار عبد الوارث عصر. شخصيات تبحث عن مؤلف برنامج يقدمه لكم السيد بدير. ثمانية راديو.